بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير لقائنا لإخواننا الفضلاء وعلى حسن ظنهم لأخيهم، غفر الله له في إلقاء هذه الكلمة حول حق عظيم من حقوق الإسلام وأهل الإسلام التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم، ألا وهو حق أشرف الخلق وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى على حين غفلة عن الرسالات، وعلى حين عماية عما أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله من توحيده تبارك وتعالى، وكما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلقه كافة، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليتمم لهم مكارم الأخلاق، وهو الذي سماه ربه سبحانه وتعالى بأحسن الأسماء، فاسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي كثير المحامد التي يحمد عليها. ونسبه صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ومحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا كما هو متفق عليه بين أهل العلم. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. أخرجه مسلم. واختلف أهل العلم هل ولد في شهر ربيع الأول أو في غيره، وأشهر ذلك أنه ولد في ربيع الأول، وقيل في اليوم الثاني عشر منه. أرسل صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وقد عاش صلى الله عليه وسلم آمرا بالتوحيد والسنة، عاملا بها، داعيا إليها، معلما لأصحابه رضي الله عنهم على ذلك أو لذلك. ثم مات صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ ما أمره ربه به سبحانه وتعالى، وذلك في ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يحييه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، كما قال تعالى: محمد رسول الله. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب. قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يكفي الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاجب الذي ليس بعده أحد. أخرجه البخاري ومسلم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له عطاء بن يسار: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة، كما أخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظناه ومنها ما لم نحفظ. قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وامتن على عباده فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جعل الله سبحانه وتعالى محبته صلى الله عليه وسلم من محبته تبارك وتعالى فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعته فقال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وجعل الله سبحانه وتعالى معصية نبيه صلى الله عليه وسلم من معصيته فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وجعل الله الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مقرونا بالإيمان به فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وجعل الله ولايته سبحانه وتعالى لا تقوم إلا بولاية رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقرن الله مشاقة المجرمين لرسوله صلى الله عليه وسلم مقرونة بالمشاقة له سبحانه فقال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وجعل الكفر برسوله صلى الله عليه وسلم مقرونا بالكفر به سبحانه فقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وجعل الله محاربة رسوله مقرونة بمحاربته سبحانه فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وجعل الله تحكيم نبيه صلى الله عليه وسلم مقرونا بتحكيمه سبحانه فقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وجعل الله سبحانه الفلاح في تحكيم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجعل الله تعالى طاعته صلى الله عليه وسلم من علامات الفوز فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجعل الله التصديق برسوله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. وقال في شأن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وجعل الله أذيته صلى الله عليه وسلم مقرونة بأذية الله تعالى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أنه أمر سبحانه وتعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالإيمان برسول بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: الإيمان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فجعل رحمه الله تعالى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مقسوما إلى ثلاثة أقسام: الأول تصديقه، والثاني طاعته، والثالث اتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. فتصديقه يكون بإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر به من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الوحي أو من الغيبيات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقد شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الرسالة فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأما الأمر الثاني وهو طاعته صلى الله عليه وسلم، فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: وله عذاب مهين. قال: وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الأمر الثالث مما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو اتباع شريعته صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخاطبا له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم. وأما ما يخص حقوقه صلى الله عليه وسلم، فأعلى هذه الحقوق هي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة تقتضي ثلاثة أمور: أولها العلم بتلك الشهادة، والثاني النطق بهذه الشهادة، والثالث هو العمل بمقتضى هذه الشهادة. فمن لم يأت بواحد من هذه الثلاث فلم يكن صادقا في شهادته بأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة هي أحد أركان الشطر الثاني من أحد أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن ينزل المكانة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، وهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا أيها الناس إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، والله إني لا أحب أن ترفعوني فوق مكانة التي أنزل الله إياها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه لا يكون بأن يرفع فوق المكانة التي رفعه الله سبحانه وتعالى إياه. فقال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم محبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر رضي الله عنه حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أقول ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكون صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدى به قبل كل أحد من الخلق، فإن الابتداء به صلى الله عليه وسلم إنما يكون مقدما على كل اقتداء، ومن يقتدى به من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يكون الابتداء به تابعا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فطاعته صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم مقدم على كل اقتداء. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الإيمان بأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان محمد، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم قد أكمل الرسالة وبلغها كما أمره ربه سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأمر إن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم وأيضا دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم شافع يوم القيامة، كما دلت على ذلك سنته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأمته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة الطويل، وكما في غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم اعتقاد عصمته في تبليغ رسالته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته عدم الغلو فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يكوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فأخبر صلى الله عليه وسلم بمنزلته البشرية عليه الصلاة والسلام، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يبلغ البشر ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي كما أطى بالنصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، والذود عن حياضها وأن لا يجعل أو لا أن لا يرضى أن تنتهك حرمته صلى الله حرمة سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته وأزواجه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم ألا أن يحترم أصحابه وأن يعظموا وأن يوقروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضي الله عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون رحمة فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. فهذه الآية دلت على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى مقتضاه محبتهم رضي الله عنهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الإيمان حب الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن علامات النفاق بغض الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكون صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم مداومة الصلاة عليه بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا بقيت عنده لم يصل عليه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يقوم أتباعه بنشر دينه ونشر ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجعل الله سبحانه وتعالى سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وذلك هو حال رسوله صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، إلى غير ذلك من الحقوق الكثيرة التي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر عباده بأن يعملوا بمقتضاها وأن يؤمنوا بها ويعتقدوها في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة لمن كان سببا في هذا اللقاء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.